الراديو 90-90 هواها مصر. كلنا عارفين طبعا ان اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، وده على سبيل المجاز يعني مش الحقيقة، لكن الحقيقة اللي بنى مصر، ونقصد بمصر هنا العاصمة القاهرة يعني، اللي بناها كان جوهر الصقلي. وجوهر الصقلي ده كان قائد جيوش الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. ولما فتح جوهر الصقلي مصر قرر إنشاء عاصمة جديدة في مصر، لأن الخليفة قرر نقل دار الخلافة من المنصورية في المغرب لمصر، مش المنصورية اللي عندنا هنا في الهرم، لا التانية في المغرب. قوم جوهر الصقلي اختار حتة أرض فاضية كده، وبالليل والناس نايمة حفر أساسات هذا القصر، واستمر في بناء القصر واللي حواليه لمدة 4 سنين متتالية. وسمى العاصمة الجديدة دي إيه بقى؟ المنصورية، من باب المجاملة لسيده السابق الخليفة المنصور اللي هو أبو الخليفة المعز. لما دخل المعز لدين الله الفاطمي العاصمة قرر إنه يكون اسمها القاهرة، من باب يعني إنها العاصمة اللي هتقهر بغداد، عاصمة الخلافة العباسية. لكن المعز عاب على موقع القاهرة حاجة واحدة بس، إنها بعيدة عن النيل، وكان بيتمنى إنها تكون على مشارف ساحل النيل، لكن يعني في الآخر رضي بالموجود. وكان سور القاهرة عليه أبواب للحماية والحراسة، كانت عناوين الأبواب للأمانة يعني فيها حاجة كده تدعو للتفاؤل، باب الفرج، باب الفتوح، باب النصر، حاجات كده حلوة وجميلة. واللي أشرف عليها جوهر الصقلي بنفسه، هو كمان اللي أشرف على إنشاء شارع المعز ومنع سير الدواب فيه علشان الشارع يفضل نظيف. ولو في ضرورة إن في حمولة تبن أو برسيم أو حبوب لازم تعدي في الشارع، كان لازم الحمولة تتغطى علشان الشارع يفضل نظيف. وكان فرض على أصحاب المحلات اللي هي الحوانيت بلغة عصرهم إنهم يحطوا زير للمية قدام كل محل، وبالليل كان الشارع بيتقفل بسلسلة في بدايته وسلسلة في نهايته حفاظاً عليه. فضلت القواعد دي معمول بيها من أيام جوهر الصقلي لحد نهاية عصر المماليك. يا ترى لو جوهر الصقلي كان عايش وشاف شارع المعز دلوقتي كان هيقول لنا إيه؟ زي ما بقول لك كده. جوهر مش بس كان قائد عسكري، لا ده كان كمان داعية للفاطميين. وأول ما استقرت الأمور في العاصمة الجديدة دي منع قراءة سبح اسم ربك الأعلى في صلاة الجمعة، وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة، وما سابش شغلانة إلا وحط فيها واحد من رجالته علشان يسيطر على مصر. لكن جوهر القائد زي ما اترفع لفوق اتحط لتحت بعد هزيمته في الشام من قائد تركي. وكان الخليفة المعز لدين الله كان مات بقى، وتولى الخلافة بعده العزيز بالله. تدور الأيام وتلف السنين، والقاهرة عمالة تكبر وتتوسع، والخليفة العزيز بالله أسس جامع القاهرة اللي بقى معروف بعد كده باسم الجامع الأزهر، ويموت القائد جوهر الصقلي باني القاهرة الحقيقية، ويحزن عليه الخليفة العزيز بالله ويأمر بتكفينه في 70 ثوب مطرزين بالذهب، ويدفن القائد جوهر الصقلي. فين بقى؟ محدش عارف. ناس قالت إن جوهر مدفون في قلب الجامع الأزهر، لكن الأثري والعلامة أحمد زكي باشا في الثلاثينات من القرن اللي فات أثبت إن اللي مدفون جوه الأزهر مش جوهر الصقلي، ده واحد تاني بس اسمه برضو جوهر. وبكده عرفنا اللي بنى مصر، بس معرفناش مدفون فين، وحيفضل بالنسبة لينا اللي بنى مصر معروف لينا لكن عنوانه الأخير مجهول. حلواني بقى مش حلواني؟ يظل هذا السؤال معلق إلى أبد الآبدين.